ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان. اللهم ارفع به راية الحق والتوحيد والعدل في كل مكان، واقمع به أهل الزيغ والشرك والفساد والخذلان. يا رحيم يا رحمن، اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانهم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم، اللهم إنا نستنصرك على كل من أراد بنا شرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ومن حلول الفقر، ومن عذاب القبر. وامنن علينا يا مولانا بدوام العافية والستر. اللهم بفضلك عمنا، وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، ويوم القيامة بين يديك ذل مقامنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم فيها جارنا. وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وارحم بين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، ندعوك لذنب لا يغفره سواك، ما عصيناك إذ عصيناك حبا في المعصية، ولكن غرنا سترك المرخى علينا. اللهم فتب علينا يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا كاشف كل بلوى. نسألك يا الله يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا والمسلمين جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.